بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في آخر هذا الكتاب الذي هو لامية الأفعال، لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو كتاب كما تقدم في بدايته كتاب نظمه رحمه الله يريد أن يستوفي المهم من أحكام التصريف. فخص الأفعال بالكلام أو بالتسمية لامية الأفعال، هكذا اشتهرت، ذلك لأن الفعل هو الأصل في التصريف، هو الأصل في التصريف. ها نحن قلت في آخرها أو في آخر الأبواب منها، وهو باب المصدر الميمي، المصدر الميمي هو المصدر المبدوء بالميم، هكذا قلت يطلقون كذلك التسمية ويقولون المصدر الميم، وهو في حقيقته اسم مصدر، اسم مصدر. هو فرق لفظي بين المصدر واسم المصدر، أن يكون اسم المصدر مفتتحا بالميم. وكنا توقفنا عند قوله نعم، نعم مزلة، وهذه التي سوف يذكرها من هذه المصادر الميمية واردة بوجهين إلى أن ينهيها، ثم يشرع في التي أفردت بالشاذ بالكسر شذوذا. إذن قال مزلة، ونقول كذلك مزلة، وهي مصدر أو مكان، مكان من زلت قدمه، قال زلت قدمه فهي تزل، أو زل عن الحق يزل، فهو من باب ضرب، إذن زل يزل من باب ضرب، نقول من باب ضرب، وإلا فزل ليس فيه إذا كان على إذن فعل إلا أن يكون مضموما أو مكسورا في المضارع، مضموما إذا كان متعديا، مكسورا إذا كان لازما. من باب ضرب تقول في مصدره زلا وزللا، وتقول كذلك مزلة بالفتح على القياس إذا كان مصدر، بالفتح على القياس، ومزلة بالكسر على الشذوذ، هذا كله فيه باعتباره أنه مصدر، أي زللا إذا أخطأ. وتقول كذلك أيضا مفرق، كما تقول مثلا مفرق الرأس، مكان استراق الشعر فيه، تقول مفرق الرأس، فرق رأس شعره، يفرقه كذلك من باب نصر فرقا ومفرقا ومفرقا كذلك بالكسر، والمراد به الشذوذ في المكان، الشذوذ إنما هو في المكان، تقول مفرق الرأس. إذا كان من فرق يفرق فهو من القسم، من القسم الأول، إذن فهو من القسم الأول الذي لا يفعل له. إذا قلنا أنه من فرق يفرق بالضم فسوف يكون كقعد يقعد، قعد يقعد، وركب يركب، فهو من القسم الأول مفتوح مطلقا لمصدره ولظرفه، إذا لا وجه لكسر فيه. فإذا مباشرة يقال هنا بأنه ماذا؟ مكسور، يعني شذوذه إنما هو في الكسر، كسر شاب، وإنما يقال مفرق، مفرق إذا أردت نفس الفرق، ويقال مفرق كذلك إذا أردت مكان الاستراق، تقول مفرق، مفرق لهما معنى. إذن كسر هو الشاذ. كذلك مضلة، تقول مضلة ومضلة من ضل يضل، يضل، إذن من باب ضرب كذلك تقول فيه ضلالا، وضلالة مضلة ومضلة. إذن يضل هكذا بالكسر فهو من القسم الثالث بنفرض مصدره مفتوح وظرفه مكسور إذن فإذا أردنا بمضلة المكان فمن المفروض أنه يكون فتحه هو شاذ لأن المكان منه يكون مكسور المفروض. كذلك مدب النمل يعني مكان دبيبه من دب يدب سوف يكون من القسم الثالث هو الذي له يفعل. هذا القسم الثالث مصدره مفتوح وظرفه مكسور هذا هو القياس فيه. إذن إذا أردنا بمدب المكان أي ظرف المكان فالشذوذ في فتحه ولا في كسره الشذوذ في الفتح أم في الكسر طبعا سوف يكون في الكسر. إذا قلت مدب النمل أو مدب النمل فمدب بالنسبة للمصدر مقيس مدب بالنسبة للظرف شاذ أو عفوا قلت مدب بالنسبة للمصدر نعم مقيس وبالنسبة للمدب بالفتح بالنسبة للمكان يكون هو الشذوذ. إذن يكون الشذوذ في فتح المكان منه وأما كسره فهو على القياس. كذلك محشر فيه الوجهان محشر ومحشر من حشر بمعنى جمع تقول حشر يحشر فهو من القسم الأول فمن المفروض أن يقال فيه محشر ولا وجه لمحشر بالكسر سواء كان مصدرا أو ظرفا. إذن وهو هنا المراد به المكان فالشذوذ إنما هو في الكسر فكسر شاذ. ثم أيضا مسكن من سكن يسكن تقول فهو من القسم الأول الذي يكون مفتوح في مصدره وظرفه. مسكن تقولها إذا أردت نفس السكن وتقول إذا أردت مكان السكن. إذن في الشذوذ إنما هو في كسره إذا كان المراد في مكانه يعني. تقول مسكن هذا يعني إذا أردت به المكان فهو كذلك شاذ. نعم مسكن محل من نزل محل وتقول فيه محل ومحل هو أيضا من باب نصر حل بالمكان يحل فيه حلا وحلولا. تقول في المصدر منه محلا بالفتح ومحلا بالكسر وهو المراد بكذلك المكان. فإذا كان هو من القسم الأول الذي يفتح ظرفا ومصدرا إذن فهو شاذ بالكسر نعم واصل. قال نعم ومعجز أيضا مصدر ميمي وارد بالفتح وبالكسر وارد معجز بالكسر ووارد بالتاء تقول معجزة ومعجزة وهو من باب ضرب تقول عجز يعجز عجز يعجز المصدر غير ميميه تقول عجزا، وأما المصدر الميمي فتقول معجزا ومعجزا ومعجزة ومعجزة. إذن إذا قلنا أنه من عجز كضرب يعجز فهو من القسم الثالث، القسم الثالث الذي يفتح مصدرا ويكسر ظرفا. إذن وهنا ونحن نريد به العجز نفسه نريد به المصدر، فكسره شاذ لأن مصدر القسم الثالث يكون مفتوحا، إذن فالكسر فيه ماذا؟ هو الشاذ. نعم. ثم قال ثم مهلكة، عطف على ما تقدم، ثم مهلكة، مهلكة مصدر ميمي من هلك الرجل، تقول في مضارع يهلك، يهلك فهو إذن من القسم الثالث كضرب يهلك هلاكا، تقول فيه مهلكة ومهلكة ومهلكة بالكسر على الشذوذ، والمراد به المصدر الهلاك. وأما معتبة من عتب يعتب كضرب، تقول فيه عتبا مصدر وعتبانا. ومعتبة ومعتبة وهو من القسم الثالث، من القسم الثالث وأراد به المصدر الشذوذ، إنما هو في مصدره، الشذوذ إنما هو في مصدره. إذن فما دام من باب ضرب فكسر مصدره شاذ. نعم. قال مفعل من ضع ومن وجل، من ضع أمر من وضع، ماشي. إذن توقفنا عند معجز، معتبة مفعل من ضع ومن وجل. إذن كذلك مفعل من ضع أي صياغة مفعل من الفعل وضع الذي أمره ضع. إذن تقول من وضع، فوضع من المفروض أنه من القسم الثاني، واوي الفاء إلا عند بدر الدين على كل حال. إذن من وضع، وضع ما دام من القسم الثالث فيكثر مطلقا سواء كان ظرفا أو مصدرا، فتقول فيه موضع، موضع ولا تقول موضع. إذن سواء أردت المصدر أو أردت الظرف تقول ماذا؟ موضع. هذا هو الذي رأيناه في القسم الثاني، تقول وضع شيئا يضعه وضعا إذا أثبته. وإذا أردت طبعا منها المكان سوف يكون الفتح شاذا. نعم. ثم قال والتاسع نعم نعم. إذن مفعل من ضع، مفعل أي وزن مفعل من ضع، ضع قلنا هو أمر من وضع، وضع يضع، فهو قلت من القسم الثاني الذي المفروض أنه من الذي يكون مكسورا مصدرا وظرفا. القسم الأول يكون مفتوح مصدرا وظرفا، القسم الثاني يكون مصدرا وظرفا، القسم الثالث يكون مفتوح مصدرا مكسورا وظرفا. إذن وضع، وقلت أنه أمر من وضع، ضع أمر من وضع، تقول وضع الشيء يضعه، نعم، بمعنى أثبته في مكان، تقول هذا موضع زيد بالفتح، بالفتح من المفروض هذا على الشذوذ، لأن موضع من المفروض أنه من القسم الثالث ثاني مقصور أبدا للظرف والمصدر، إذن ففتحه هو الذي فيه الشذوذ، ويبقى كسره على القياس. نعم، موضع من بعض ومن وجلاء، وكذلك وجلاء، والألف فيها ألف إطلاق، وجلاء هذه الألف ألف إطلاق. وجل الرجل تقول فيه يوجل، يوجل، فهو إذن من القسم، من القسم، من القسم الأول، يوجل لا يفعل له، فهو من القسم الأول. والقسم الأول كما رأينا، كما رأينا مفتوح دائما، إذن في القسم الأول مادام مفتوح دائما فلا وجه لكسر فيه، موجل لا وجه لها، سواء كانت ظرفا وسواء كانت مصدرا، مادام من وجل يوجل كسرح يفرح، فموجل بالكسر هو الشاذ، ويبقى موجل بالفتح هو القياس. نعم، واصل. نعم، عفوا عفوا، وجل يوجل، يوجل فهو من القسم، فهو من القسم الثاني ما دام واو الفاء، واو الفاء. نعم، كما قال وإذا الفاء كان واو فكسر مطلقا حصل، فكسر مطلقا حصل، فيكون في ظرفه ومصدره مكسورا، فهو من القسم الثاني، فهو من القسم الثاني، يكون مصدره وظرفه كذلك، إلا على قلت على مذهب بدر الدين الذي يجعل هذا قسما، فإذا نقول فيه الفتح هو الأوشن. نعم، واصل. نعم، قال معها من احسب، معها أي مع الذي تقدم ذكره من هذه المصادر الميمية، معها من احسب وضرب وزن مفعلة، مفعلة أو مفعلة، وكذا موقعة أو موقعة، كل ذا وجهاه، وجهاه أي وجه الكسر والفتح، قد حمل أي حمل سمع من كلام العرب. إذن قال من احسب وضرب وزن مفعلة، فتقول مثلا محسبة ومحسلة، مضربة ومضربة. نعم، إذن فتقول فيها كذا. نعم، ومصدر من حسب وحسب، نحن نعلم بأنه كذلك فيها يحسب ويحسب، يحسب هو الشاذ ويحسب هو القياس فيه. نعم، إذن فإذا قلنا على أنه يحسب فيكون من القسم الثالث، وإذا قلنا على أنه يحسب سوف يكون من القسم الأول. نعم، والمضربة ضربه يضربه ضربا، مضربة بالفتح وهو القياس فيه إذا أردنا المصدر، ومضربة بالكسر طبعا على الشذوذ. نعم، ذكر قال كل ذا وجه، موقعة كذلك، موقعة يقال مثلا وقع الطير على الشجر أو الأرض، تقول في مضارعه يقع، وقع يقع، فهو إذن واو الفاء، فيكون من القسم، من القسم الثاني الذي يكسر مطلقا سواء كان ظرفا أو مصدرا. إذن فيبقى الشذوذ دائما في فتحه، في فتحه. نعم، إذن لا وجه لفتحه ما دام من القسم الثاني. قال كل ذا وجاه قد حمل، أي من عند قوله مظلة، مظلمة إلى هذا المحل. فكل هذه المصادر الميمية فيها الوجهان في عينه بالفتح وبالكسر، ونحن مطلوب منا فقط تعيين وجه الشاذ عندما يتعين لنا أي وجه أي صيغته فيها الوجهان، هل المصدر أم الظرف. نعم. حمل أي سبع من كلام العرب، حمله الرواة وسمعوه ونقلوه. نعم. نعم. إذن وهنا من هذا الموضع انطلق المؤلف رحمه الله في بيان أنواع أخرى من المصادر الميمية، إلا أن هذه المصادر الميمية فيها الكسر فقط، فيها الكسر فقط. هذا الكسر الذي ذكره هو الكسر الشاذ، ونحن لا بد أن نتبين ما وجه كون الكسر شاذا في هذه الأمثلة التي سوف تذكر. ودائما المرجع في تعيين الشاذ من القياس هي تلك الأبيات الثلاثة الأولى التي صدر بها الباب، وأعيد التذكير بها أن الفعل إذا كان لا يفعل له، لا يفعل له أي ليس له مضارع مكسور العين، فقياس مصدره وظرفه الميميين لا بد أن يكون مفتوحا. فتقول مثلا قعد يقعد مقعد، مقعد بالفتح، سواء أردت القعود أو سواء أردت مكان القعود أو زمان القعود تقول مقعد بالفتح. وتقول كذلك شرب يشرب، يشرب بالفتح، فتقول مشرب بالفتح، سواء أردت نفس الشرب وسواء أردت زمان الشرب أو مكان الشرب تقول مشرب. إذا كان فعل واو الفاء فالجمهور على أن واو الفاء يكسر مطلقا، يكسر مطلقا. فسواء أردت ظرفه أو مصدره تقول مثلا وقع، أو تقول مثلا وصل، تقول موصل لو جاء لكونه موصل، موصل تقول موصل، وألا موئل، ووليا مول، لا عفوا وصل وليا. إذا كان معتل اللام، معتل اللام فمن المفروض كذلك مفتوح مطلقا، وليا تقول مولا، وعا موعا، وقا موقا، أوا مأوا. وأما إذا كان كما قال في غير ذا عين وفتح مصدر سواه كسير وشذ الذي عن ذلك اعتزل، إذا كان ليس ووفى ولا معتل اللام وله يفعل، فهذا هو الذي سميناه وكنا نسميه القسم الثالث الذي يفتح مصدرا ويكسر ظرفا. إذن هذا حاصل قواعد قلت التي على أساسها يمكن أن نعين ما هو الوجه المقيس من وجه الشاذ. نعم. قالوا الكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأوين حول إبلا، أفرد الكسر. إذن تقدم لنا ما فيه الوجهان، فيه مفعلة وفيه مفعلة، هذا الذي هو بين أيدينا الآن فيه مفعلة بالكسر فقط، أفرد الكسر لمرفق، مرفق. فتقول مثلا من رفق، رفق يرفق، أو من باب نصر كما يظهر، فهو من القسم الأول. إذن قولهم مرفق، مرفق لا وجه له، فهو شاذ. إذن فهو شاذ. كذلك معصية من عصى، عصى معتل اللام، معتل اللام قوي في الفتح، عصى من فضل هو من نوع وليا مولا، وليا مولا، وقى موقا، جرى مجرا، مشى ممشا، كل هذا النوع مفتوح مصدر. إذن عصى، عصى لا نسمع فيها معصى أو معصات. إذن الشذوذ هو الذي سلس على الألسنة، محمول على الألسنة، فيقول معصية ولا يقول معصات، إذن شاذ كسره. نعم. وهكذا كذلك مسجد، مسجد إذا نظرنا إليه من حيث فعله نقول من سجد، سجد يسجد، فهو من القسم الأول. إذن من المفروض أن نقول مسجد، مسجد، ولكنهم قلما يقولون مسجد وإنما يقول مسجد بالكسر. ولكن دائما ننتبه أن محل هذا الشذوذ ما إذا أردنا بها بيت الصلاة، من المسجد الذي نعتاده يوما الذهاب إليه من أجل أداء الصلاة، وما إذا أردت من السجود معناها قال هذا مسجد زيد، فتأتي به على القياس، تقول مسجده معنى مكان السجود الذي الآن كان يسجد فيه. إذن هو مسجد مكبر، كذلك من مكبر، مكبر من المفروض أنه من كبر، فلان مثلا في السن تقول يكبر كفرح يفرح، فهو كذلك من القسم الأول، من المفروض أن نقول فيه مكبر كما نقول من مفرح. إذن ولكن الذي سمع فيه مكبر، مكبر، فهو أيضا على الشذوذ مكسور. نعم. وكذلك مأوى، مأوى قال حاوى الإبل، قيده بأن محل الشذوذ هو إذا أردت به مأوى الإبل، فهو كذلك من أوى، أوى، فهو من المفروض أنه ماذا؟ من معتل اللام، معتل اللام، ومعتل اللام دائما رأينا أنه ماذا؟ يفتح مفعله، يفتح مطلقا سواء أردنا الظرف أو أردنا مصدر، ولكنهم لا يقولون، إنما يقول بالنسبة لمأوى الإبل يقول مأوين، مأوين، ولا يقول مأوى. إذن غيرها نعم يقال فيه مأوى، مأواهم جهنم، مأواهم. وأما مأوى الذي حوى الإبل بمعنى المكان الذي تأوي إليه الإبل فيقال فيه بالكسر لنفرق بينهما. نعم، لنفرق بينهما. ولعلنا نتوقف هنا عما دام الوقت الذي بقي للصلاة قليل، وتبقى أبيات إن شاء الله لنكمل هذا الوسط الميم إن شاء الله لعله في القسم وفي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.